بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا

ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن وإلا ذكر للعالمين لمن جاء منكم أن يستقيم وما فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الله فليعبدوا رب هذا البيت نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. We are all free. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة.